نفسي تحن إلى الحبيب محمد، وقلبها هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيما سبق أخذنا ما يتعلق بإرث أصحاب الفروض والضوابط والشروط المتعلقة بذلك. بقي لنا الإرث بالتعصيب والحجب، أو شرحنا إرث التعصيب؟ ما شرحنا؟ شرحنا إرث التعصيب؟ ما شرحنا؟ أظن شرحنا؟ ما شرحنا؟ طيب، القسم الثاني الآن الإرث بالتعصيب. أصحاب الفروض هم من لهم فروض محددة شرع، نصيب محدد شرع، يعني صاحب النصف، الربع، الثمن، السدس، وهذا أخذناه. العصبات ليس لهم نصيب محدد شرعا، ولذلك قالوا تعصيب الإرث بلا تقدير، بلا تحديد. من هو العاصب؟ العاصب من يرث بلا تقدير، ما عنده نصف ولا ربع ولا سدس. وفي ثلاث قواعد: إذا انفرد أخذ المال كله، ولذلك لو مات ميت وترك ابن فقط، المال كله للابن إذا انفرد. اثنين: إذا كان العاصب مع صاحب فرض، أولا نعطي صاحب الفرض فرضه، إذا في باقي نعطي من؟ العاصب. فلو مات ميت، ماتت ميتة عن زوج وابن، فنعطي أول شيء الزوج فرضه وهو الربع، ثم الباقي للابن، فهو يأخذ ما بقي بعد إرث أصحاب الفروض. الثالث: إذا استوفت الفروض، استوفت الفريضة، أصحاب الفروض فروضهم ولم يبق شيء، ليس للعاصب شيئا. عندنا العصبة ثلاث أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس: كل ذكر لا يدخل في نسبته أنثى للميت، كلهم، ولذلك كل الذكور الورثة من الأصول والفروع والحواشي ما عدا الأخوة لأم لأنهم في نسبتهم أنثى، كلهم يعتبرون إيش؟ عصبة. الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب. عندكم خطأ هني، تصلحونه، مكتوب العم الشقيق، مكتوب ابن العم لأب، العم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، فكلمة ابن زائدة. فهؤلاء هم عصبة بالنفس. ومن العصبة بالنفس من يرث بالولاء، وهم المعتق والمعتقة. وهؤلاء العصبة بالنفس كلهم يأخذون ما تبقى من الفريضة بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، كما ضربنا مثال زوج وابن، للزوج الربع، الباقي للابن لأنه عصبة. أم وعم شقيق، الأم الثلث والباقي العم الشقيق لأنه عصبة. إذن هؤلاء عصب إيش؟ بالنفس، يعني ما يعصبهم غيرهم، هم عصبهم بنفس. هناك عصب بالغير، وهؤلاء هم الإناث اللاتي فرضهن النصف والثلثين. منهم بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب. هؤلاء عصب إيش؟ بالغير، يعصبهم منه أخوهم، يعصبهم أخوهم. فالبنت من يعصبها؟ أخوها اللي هو من؟ الابن. البنت الابن من يعصبها؟ ابن الابن، سواء كان أخوها أو ابن عمها. قلنا هالشي صح؟ يعني رجل عنده ابنين، من هذا الابن ابن ومن هذا الابن بنت صح؟ فهذه البنت يعصبها من وين؟ ابن عمها. لو كان عندها أخ يعتبر هذا ابن ابن أخوها يعصبها، واضح؟ إحنا ما يهمنا الآن ودعمها، لأنه نقول إذا وجد الابن ابن الابن مع بنت الابن سواء أخوها ولا بدعمها يعصبها. وهل يعصب بنت الابن بنت الابن، هل يعصبها ابن الابن النازل؟ يعني الآن إحنا عندنا بنت ابن، من يعصبها؟ ابن الابن صح؟ طيب ابن ابن الابن تحت يعصبها ولا يعصبها؟ هو الأصل لا يعصبها، لكنه يعصبها في حالة إيش؟ مكتوب عندكم إذا استغرق من فوقهن الثلثين. يعني مثلا عندنا بنت، ماشي، بنت، وعندنا عندنا بنتين، وعندنا بنت ابن، وعندنا ابن ابن. نكتب ولا ما يحتاج؟ عندنا الآن بنتان وبنت ابن وابن ابن، كم للبنتين؟ ثلثين. كم البنت الابن؟ ما نقول السدس الآن، الباقي. أصبح الآن ابن الابن عصب إيش؟ بنت الابن. زين، لو كان عندنا ابن ابن ابن يعصبها ولا ما يعصبها؟ في هذه الحالة يعصبها إذا استغرقت الثلثين. لو كان عندنا هنا بنت، كم تأخذ البنت؟ نص. يلا بنت الابن قولي خالف سدس أحطه. هنا ابن ابن النازل ما يعصبها على الأصل، متى يعصبها؟ لما تستغرق من فوقهن ثلثين، لما يصير عندنا بنتين، ماشي. إذن هذا الآن العصبة بالغير، كل واحدة يعصبها أخوها. أخت الشقيقة من يعصبها؟ أخوها اللي هو الأخ الشقيق. الأخت لأب من يعصبها؟ أخوها اللي هو الأخ لأب. إذا حصل هذا الاجتماع أصبحت عصبة تأخذ إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه عصبة بالغير. النسوة الأربعة الفريقين تكون فريقين، بنت وبنت ابن، أخت شقيقة وأخت لأب. عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، هنا الفريقين اللي قلت لكم عنهم. عصبة مع الغير، تذكرون القادسية والعربي؟ يلا أي الفريق الأول؟ قولوا. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني، هذا الفريقين عصبة مع الغير هؤلاء. إذا واحدة من الأخت الشقيقة أخت لأب جاءت مع البنت أو بنت مع أب، هذه تعتبر إيش؟ عصبة مع الغير. ولذلك إذا عندنا بنت أخت شقيقة نص وباقي، ما نقول نص وفي النهاية نص، لك ما نقول نص، نقول الباقي، ماشي؟ إذا عندنا بنت ابن أختان شقيقتان، كم بنت الابن؟ باقي، لا يغركم أختان ثلاث، لأنها كان عصبة ما أصبحت صاحبة فرض. الآن الأخت الشقيقة إذا جاءت مع واحدة من الفريق الأول تتحول إلى إيش؟ عصبة. ما لكم شغل ثنتين ثلاث خمسين، عصبة تأخذ الباقي. إيه إيه متساوين طبعا، يشتركان بالباقي، متساوين إيه، العصبة يأخذوا مع بعض إلا إذا كان ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، ماشي؟ واضح. هذا عصبة مع الغير. ولذلك إذا كان عندنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، أنا بسأل منه واحد زين ونظارة بطاقية مفيصل، ثلث ثمن ثمن ها السدس، انت قلتها باقتناع ولا بنغششك الشيخ؟ هو غششك ولا انت تعرف السدس؟ انا بكتف حمى بس لان كله حط عليه. ماشي زين، بنتان هذه هذه عصبه بالغير، مع الغير مع الغير. توك زين، ايش فيك يا ابو فيصل؟ مع الغير، شوشت عينا انت. يلا بنتان، من يجاوب؟ من يجاوب؟ مو ويانا، من يجاوب؟ ثلثان ها؟ جماعة ايش فيكم؟ ترى عندي عندي تمارين خمس صفحات تجاوبون عليها. بنت اب ولا بنت ابن؟ ماكو بنت اب، الله يهديك، ما في فراغ بنت اب، شنو بنت هذه جديدة بدعة هذه. ها كمل. محنا قلنا اذا بنتين وبنت ابن إذا استغرق الثلثين هذا ما تأخذ إلا إذا جاءها الأخ المبارك اللي هو منه ابن الابن يعصبها هو يعطيها. قلنا هذا ولا ما قلنا؟ انتبهوا يا جماعة، ماشي. إذا عرفنا الآن عصبة بالغير، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير اللي هي بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أخت لأب يعصبهم أخوهم، وعصبة إيش؟ مع الغير. من العصبة مع الغير؟ الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا اجتمعت مع البنت أو بنت الابن، الفريقين. تذكر ليش قلنا الفريقين؟ إذا بنت وبنت ابن بس، البنت نصف بنت الابن سدس. إذا أخت شقيقة أخت لأب بس، شقيقة نص سدس، واضح؟ إذا واحدة من هؤلاء واحدة من هؤلاء نقول هذا الباقي. من اللي تأخذ الباقي؟ الأخوات. أما البنت وبنت الابن نعطيهم فرضهم. ففهمتم الفريقين؟ طيب، جهات العصوبة عندنا بنوة وأبوة وأخوة وعمومة ولا، على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. البنوة الأبناء وأبنائهم، والبنات بنات الابن إذا كنا عصبة إيش؟ بالغير. الأبوة الأب والجد وإن علا. الأخوة يعني الأخوة الأشقاء وأبنائهم، الأخوة لأب وأبنائهم، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب إذا كنا عصبة بالغير أو مع الغير. العمومة العم الشقيق وابنه، العم لأب وابنه، الولاء المعتق. إذا اجتمعت الآن، إذا اجتمع أكثر من عاصب، إذا اجتمع أكثر من عاصب ماذا نفعل؟ من نقدم الآن؟ الآن هنا إذا اجتمع أكثر من عاصب عندنا بيت من الشعر يقول: فبالجهة التقديم، موجود عندكم، ثم بقربه، وبعدهما التقديم للقوة جعلا. رقم واحد نقدم الأسبق جهة، اثنين الأقرب منزلة، ثلاثة الأقوى. العصبة نقدم الأسبق جهة، أول شيء الأبوة، البنوة، الأبوة، الأخوة، العموم، الولاء، هذا أسبق جهة. فإذا اجتمع عندنا أب وابن، كم للأب؟ سدس. هل نعطي الباقي للأب؟ لا، لأن الابن هنا مقدم لأن أسبق جهة. عندنا الآن أخ، شقيق، وعم لأب، من نعطي؟ والعم الأب يطلع برا لأن جهة الأخوة تقدم على جهة العمومة، واضح؟ يعني لو كان عندنا مثلا زوج وأخ شقيق وعم شقيق، إيش نقول للزوج؟ لك النصف والباقي والعم برا. لماذا؟ لأن الأخ أسبق جهة، واضح؟ واضح أسبق جهة يا جماعة. إذن أول شيء نشوف الجهة، إذا استوت الجهة جهة واحدة كلهم أخوة، شو نقدم؟ الأقرب منزلة، النازل هذا نطلع برا. يعني الآن عندنا ابن أخ شقيق وأخ لأب، أيهما نقدم؟ ها؟ صح. ليش؟ ايش نقول؟ أقرب منزلة، النازل هذا معنا شقيق أقوى من اللي أب، لكن لا يغركم لأن هذا إيش؟ نازل، واضح؟ إذن أول شيء نشوف الجهات نقدم. طيب الجهة واحدة الآن، هذه جهة واحدة ولا؟ الله يهديك، الله يهديك، الله يبتليك، ترى أنك دائما تنقد الجهة واحدة وهي هنا إيش؟ أخوة، جهة واحدة. إذا ما نقول أسبق جهة، كلهم جهة واحدة، نروح حق النقطة الثانية وهي أقرب منزل. من أقرب منزلة؟ الأعلى، يعني أخ لأب. طيب إذا كانوا نفس الجهة أخوة ونفس المنزلة، عندنا ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. الشقيق ليش؟ لا، أقوى، أقوى، الشقيق أقوى من لأب لأنه يدلي بأم وأب، وهذا بس من طرف الأب، واضح يا جماعة؟ إذن إذا اجتمعت العصوبة أو العصابات، شنو أول شيء نفكر؟ أول شيء أسبق جهة، أول شيء نشوف الجهة، في أخوة وفي عمومة على طول نقدم إيش؟ أخوة، نطلع العمومة. طيب اجتمعت جهة واحدة عمومة، نشوف إيش؟ أقرب منزلة، اللي ابن نازل هان طلع برا قدمه. طيب إذا كان كله منزلة واحدة نشوف الأقوى، من هو الأقوى؟ دائما الشقيق أقوى من لأب، فالعم الشقيق أقوى من العم لأب، ابن العم الشقيق أقوى من ابن العم. ها؟ الجواب لك. أب أخ شنو شيخ؟ شو أنت بي؟ أخ شقيق. أخ الميت أخو الميت. هات قول أب وأخ شقيق صح؟ أب وأخ شقيق، يلا جاوب كم من الأب؟ ثلث. ليش؟ ما صار وارث الأخ الشقيق في وارث ايش تقول يا أبو فيصل؟ أنا دايب تمارين خمس صفحات الظاهر كلكم تأخذون صفر. الأب يأخذ السدس والأخ شقيق يأخذ الباقي. إحنا مو قلنا ما أخذنا الحج ما يلامون الحين نأخذ الحج. إحنا قلنا لا معذور إحنا قلنا ما أشرت إليها بس راح نقولها الآن أن الـ الـ الـ الأصل من الذكور والفرع من الذكور يحجب الحواشي مطلقا. فإذا شفنا أب نطلع الأخوة برا، هذا يأخذ كل التركة. أبو ابن جاوبنا كم؟ الأب يأخذ السدس لوجود فرع الوارث. هل نرجع له الباقي لأنه يصير عصبة؟ لا، لأن البنوة أقوى من الأبوة بالنسبة للعصوبة. واضح؟ خلنا نأخذ الحج بجماعة عشان الوقت كله نأخذ فيه أمثلة. هذه هي جهات العصوبة. قواعد الحج، الحج مهم جدا ويريح الإنسان في حل المسائل. عندنا الحل، الحجب هو منع من قام به السبب والإرث من الألف كله أو بعضه. عندنا نوعا حجب بالوصف وحجب بالشخص. اللي يهمنا الحجب بالشخص، لأن الحجب بالوصف سهل، أن يقوم بالوارث أحد موانع الألف وهو الرق والقتل واختلاف الدين. إذا وجد السبب هذا يصبح هذا معدوم وجودك عدمه، مثل أم وأب وابن كافر. أم وأب وابن كافر، الابن الكافر هذا إيش؟ ما له قيمة. تصبح المسألة إيش؟ أب وأم، ما نقول فرع وارث الآن. واضح؟ أب وأم، كم للأم؟ الثلث والباقي للأب. لا يجي ببالنا أنه والله في ابن، لأن هذا الابن هنا إيش؟ لا يكفل الورث، وجوده كعدمه. السبب أن فيه مانع من الموانع الإرث وهو الكفر. واضح يا جماعة؟ هذه مهمة، ما يؤثر، لا يؤثر في المسألة. أب وابن رقيق، المال كله لل أب وابن رقيق، ابن رقيق إن شاء الله، ويصبح المال للأب. أب وابن قاتل كذلك. يهمنا الآن الحجب بالشخص، كون الشخص سببا لمنع آخر من بعض إرثه أو كله، إما حجب نقصان أو حجب حرمان. في بعض الورثة إذا حضر يحجب بالكلية، يطلع هذا برا ولا يعطي شيء، هذا يسمونه حجب إيش؟ حرمان. وبعضهم إذا جاء ما يحجبه كله، ينقص إيش؟ ينقص من إرثه، ينقص. أنت الآن عندنا الزوج إذا ما عنده فرع وارث كم نعطيه؟ نصف. إذا جاء الابن حجبه حجب شنو؟ نقصان، حجبه من النصف إلى الربع. واضح؟ نقصه. الأم إذا ما في فرع وارث ولا أخوة كم نعطيها؟ ثلث. الأم ما في ربع للأم نهاية، ثلث. ماشي؟ إذا كان معها جمع من الأخوة نزلوها من الثلث إلى السدس. هذا شو نسميه؟ حجب إيش؟ نقصان. واضح؟ الزوجة لها بدون فرع وارث كم؟ الربع. إذا في فرع وارث ينزلها من الربع إلى ثم. واضح؟ هذا يسمى حجب نقصان. حجب الحرمان مهم، لأن هذا راح نعرف الآن. عندنا قواعد في حجب الحرمان. أولا قاعدة في الأصول، كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. عندنا أب وأبوه، أب وأب أب مع بعض أحياء، من يحجب من؟ الأب يحجب اللي فوقه. عندنا أب وجد الأب اللي هو أب الأب، من نعطيه؟ الأب النازل. واضح هذا؟ عندنا أم وأم أم من ترث؟ الأم تحجب أم الأم. عندنا أب وأم أب، من يحجب؟ أب وأم الاثنين منهم فلوس، لأنهم إيش؟ ليس إيش؟ من جنس واحد، هذا أب وهذه أم أب. واضح جماعة ثلاثة رفاق، هذه أب وهذه أم. إذن عندنا أم وأب أب يرثون، يرثون يرثون كلهم، واضح إذا كان من جنس واحد. الأم تحجب أمها اللي هي أم أم، وتحجب الأم جدتها اللي هي أم أم أم. الأب يحجب أبوه اللي هو أب أب، ويحجب جدة اللي هو أب أب الأب. واضح؟ ماشي. القاعدة الثانية، الجدة القربى تحجب البعدة سواء من الأم أو الأب. عندنا أم أم تحجب أم أم الأم، وتحجب أم أم الأب، وتحجب أم أب الأب. لاحظ، أم أم ثنتين، أم أم أم ثلاث. إذن هذه بثنتين تحجب أم ثلاث. عندنا أم أم، وعندنا أم أم أب ثلاث بثنتين تحجب. واضح القربة تحجب إيش؟ البعد من الطرفين. أم أم أب وأم أم جدتين، هل منزلة واحدة؟ خلاص. لو ثلاثة منزلة واحدة ها؟ ما يصير؟ يصير أم أم الأم، أم أم الأب، أم أب الأب. اقعد قلبها بمخك عاد. أم أم أم جدتي الآن، جدتي اللي هي جدة أمي، ماشي. أم أم الأب جدة أبوي، صح. أم أب الأب عدل. إذن ثلاثة منزلة واحدة كلهم يرثنا، ذكرنا هذا بس تنسون. ماشي، هذه القاعدة في الأصول. القاعدة في الفروع، كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء من جنسه أو غير جنسه. إذا وجد الابن وابن الابن، من نعطي؟ اللي فوق الابن، وابن الابن يحجب. عندنا ابن وبنت ابن، بنته، المال لمن؟ الابن. ما نرباكم، ما نقول بنت ابن أخذ نص، لأن أبوها موجود. إذا أبوها يحجبها. ها؟ أو عمها، المهم فوقها. القاعدة الثانية، الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها إلا إذا استغرقنا الثلثين، فإن من تحتهن من الإناث يسقطن إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن وأنزل منهن. هذا ذكرنا قبل قليل، الأنثى من الفروع ما تحجب. عندنا بنت وفي تحتها بنت ابن، هل تحجبها؟ تحجبها ما تحجبها؟ ما عن شغل، ما نقول الجنس، الفريق، الفريق هذا بنت، وينه بنت وبنت ابن، بنت ابن نازلة هذه، هل البنت اللي فوق هذه تحجب بنت الابن؟ لا، إلا بحالة واحدة، إذا استغرقت الثلثين. فكان عندنا بنتين موجودة عندكم، وينها؟ إذا كان عندنا بنتين، لاحظوا تحت بنت الابن تسقط، إلا إذا كان معها أخوها الأخ المبارك أو الابن المبارك، ابن ابن ابن، هنا نعطيه إيش؟ الباقي يصير عصبة. واضح؟ أو المسألة اللي ذكرناها قبل قليل، من خالف من خالف من خالف، كي يسأل أسئلة تدل عن الرجل فاهم. وأفهم واحد فيكم بس في واحد يشوش عليه عسى الله يهديه بس وبيت مكة يوديه ويزوج اللي تهنيه عمين قلت له. طيب شيخ قول لي بنت بنت بنتين وبنت ابن ايه انت قولي الان بنتين شو بيعملون بنتين اوه اوه جاوب يلا بنت ابن احمد بحكي بعدين يا اخي سؤال يفتح شيخ هذا عشان اصبر الان بنت الابن اصلا صاحبة فرض كان تاخذ نص صح شنو جاء جنبها شو يسوي لها الابن الابن اذا صار الان بنت الابن ومن هذول عصبه صح شنو جهتهم خله يجاوب يا شيخ الاخت الشقيقه الان لانها موجوده الان معها بنت اصبحت عصبه صح عصبه مع الغير شنو جهتها اخوه وبنوه ايهما يقدم شنو نسوي بهذول الان اكس واضح اسئلته مفيده ما فيها تشويش ايه اللي يسال اسئله مفيده اهم من اللي يفوش علينا طيب وين وصلنا القاعده الثالثه في الحواشي وفيه قواعد القاعده الاولى الحواشي مع الاصول الفروع هذه الان مسالتنا كل ذكر وارد من الاصول او الفروع يحجب جميع الحواشي احفظوها احفظوها يا شباب كل ذكر من الأصول كل ذكر من الفروع يحجب الحواشي أي جميع الأخوة والأخوات والأعمام وأبنائهم واضح؟ إذا وجد أثر فهل يرث أي نوع من أنواع العمومة أو الأخوة؟ إذا وجد أب ها نشطب معه كل الأخوة والأخوات والأعمام وأبنائهم واضح ولا واضح نشطبهم كلهم الأب أو الابن الأب أو الجد الأصل من الذكور سواء كان أب أو جد الفرع من الذكور ابن ابن ابن هذا قوي إذا وجد أصل ذكر وارث أو ابن أو فرع ذكر وارث شو يسوي يحجب كل الحواشي فأنت لما تأخذ مسألة وتشوف أب أو جد أو ابن أو ابن دور أي نوع من أنواع الأخوة واشطب عليه بسرعة سواء أخ أي كان أيا كان أو أخت أيا كانت عم أيا كان شقيق أو لأب أو أبنائهم واضح يا جماعة ركزوا وياي الآن هذه قاعدة مهمة جدا مثل ما قلنا شوي أخ شقيق وين هذه الأب وأخ شقيق شو تقول شيخ أخ الشقيق شو ذا فنكر احترامنا له كله اطلع برا ما تفكر لا تفكر العصب مع عصبة إذا هذه قاعدة نركزها في في في الرأس عدل إذا وجد أصل من الذكور سواء كان أب أو جد إذا وجد فرع من الذكور ابن أو ابن ابن ماذا يفعل في الحواشي كل الحواشي يحجبهم يعني يحجب الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق الأخ لأب وابن الأخ لأب الأخ لأم عم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأم الأخت الشقيقة الأخت لأب الأخت لأم واضح هذه الأصل الذكور وين على أب جد الفرع الذكور مو الإناث ابن ابن ابن وين نزل إيه الجد واضح ماشي الإناث من الأصول أو الفروع لا يحجب من الحواشي إلا الإناث الفروع يحجبنا الأخوة لأم وهذه نقطة دقيقة نبهت عليها سابقا تذكرون لا قلت لكم الإناث البنت أو بنت الابن ما تحجب أحد إلا من أخوة لأم، هذه حطوا عليها القلم الأحمر، هذه دقيقة من دقائق الفراغ، أن البنات وبنات الابن لا يحجبن الأخوة والأعمام ولا شيء إلا الأخوة لأم. فإذا وجدت بنت أو بنت ابن ومعها أخ لأم أو أخت لأم اشطبها، واضح؟ وإذا وجدت بنت ومعها أخ شقيق أو أخ لأب أو عم شقيق أو اشطبها، لا انتبهوا هذه عشان زيت تحطون عليها كذي سطر خفيف، لأن هذه كأن استثناء أو مسألة دقيقة، أن البنات وبنات الابن ما يحجبون أحد من الحواشي إلا فقط الأخوة للأخوة لأم. القاعدة الثانية، الحواشي بعضهم مع بعض، أجبنا في البيت الشعر تحفظونه، إذا اجتمع الحواشي بعضهم من بعض يعني الأخوة والأعمام، إيش نقول؟ نقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى كما ضربنا في الأمثلة. وبهذا نكون انتهينا، لأن التأصيل وغيرها هذه في المستقبل إن شاء الله. أرجو أن أكون قد فتحت باب، لما أقول فهمتكم الله أعلم، فتحنا باب في مناط، وأنا سميت هذه المذكرة مبادئ. وأظن اللي راجع هذه المذكرة بهدوء إن شاء الله يستفيد، إن شاء الله يستفيد. في صفحة واحدة بس فيها شوي أخطاء، أبي تصورها شيخ لصفحة 17 وتوزع على الأخوة، وعندي تمارين هم توزع عليكم، هي مو اختبار، تمارين. والآن إذا حبيتوا نأخذ فيما تبقى من الوقت فقط أسئلة، ماشي؟ مستعدين؟ ها؟ أي نسأل نسوي كله ونشوف الشباب. يا عبد الله شوف أعطيك سهلة، بنت وثلاث بنات ابن وأم وأب. شوف لو تجيب لك 10 20 ما في مشكلة، طبق قواعد. أعطني البنت لدرجة لا أحد يتكلم يا جماعة، نص لا أحد يتكلم يا شباب. لا تخاف من ثلاث بنات الإذن، يلا ليش تدس؟ ليش؟ قص عليك، قص عليك ليش؟ فريق الفريق بنت ابن فريق، شو نسوي فيهم؟ هذا الفريق الثاني نصف السدس، شو نحط هنا؟ قول يا ابو عبد العزيز الله يهديك، يلا كمل. الام في فرع وارث الأب السدس، زاد باقي؟ إيه استدركت الحين، في باقي؟ لأن ثلاث أسداس كم يساوي؟ نص نص ونص كامل. زين خلنا أعطيك واحدة أنت كذي حلوة مثلك، أعطيك واحدة شيخ سهلة. ثلاث جدات، ثلاث بنات، ثلاث زوجات، أسهل واحدة هذه، ثلاث أخوات شقيقات، ثلاث أخوات لأب، عم شقيق، أب أم. ذكر ذكر ذكر استريح. لا لا استريح يعني. شايف سهلة سهلة عليه. ها؟ الجدات سدس. ثلاثين. الثمن. ثلاث أخوات شقيقات، ثلاث أخوات لأب وعم شقيق وأب أم، عندنا خير. ثلاث أخوات لأب وحجوبات الأخوات الشقيقات. لحظة لحظة، ثلاث أخوات لأب. إيش طبهم؟ إيش فيه؟ إيش يأخذ عم شقيق؟ أب أم. أب أم مو الأب لأم. إيه. وفيصل شوف صاحب قاعد يخربط بس هو يحط عليك يغشش أبو سعد يا شيخ. أب أم غير وارث. راحت عليك. يلا باقي باقي. في باقي ولا ما في باقي؟ في باقي. واضحة أبو عزيز ها؟ إحنا ليه شوف يا جماعة خلونا الآن نقول عنه. إحنا الآن نركز فيهم كلهم. أب أم قلنا الجد ما يكون بينه وبين الميت إيش أنثى؟ نشطبه صح؟ شطبناه أب أم ماير مو ليس وارث. عندنا هنا عم شقيق هذا عصبة، وعندنا أخوات عصبة لأن موجود بنات، فهنا عمو هنا أخوة تقدم إيش الأخوة. شوف شطبنا ثنتين نقدر نريح نفسنا. عندنا أخوات لأب وأخوات شقيقات، لاحظوا أن البنات استغرقوا إيش الثلثين، فما راح نعطي الإنعم ما راح الثلثين، راح يكون الأخوات إيش عصبة مع الغير، هذول راح نشطبهم لأن الشقيقة أقوى من لأب ونعطيها الباقي. لو كان أب أب لو كان أب أب بتصير عفيسة. يلا حلو حلو حلو ذاك والله عليك طلعات بس الناس المغرضة مو مشكلة. يلا مستعد؟ الجدات سدس والبنات ثلثين ماشي، والزوجات من هذا ما عندنا مشكلة ياخذ الجد يعني. يلا عم الشقيق محجوب بشنو؟ الأصل الأصل للذكر. ليش؟ الأب. أحسنت شوف والله العظيم ما شاء الله عليك هاي الناس الله يهديهم. شوف شوف شيخ لأن شوف هذا شنو أب أب أصل، والأصل الذكر شو يسوي؟ شيل الحواشي شيل العمومة شيل الأخوة ما نفكر فيه. زين بس ياخذ السدس ولا في مجال بعد؟ في باقي ولا ما في؟ في باقي راح ياخذ الباقي لأن وجود فرع وارث ايش أنثى. جماعة انتم وياي ولا المبلغ انسى يا اخي المبلغ بهذه الحاسبة شو ما تنفهم شو ما تنفهم بالآلة الحاسبة في النهاية. طبعا احنا باقي لنا شنو المسألة؟ باقي لنا التأصيل. موجود عندكم التأصيل يعني من المسألة من كم؟ فاحنا نشوف المقامات ونحط أقرب رقم. يعني مثلا خلونا بهذه الآن ما عندنا هذا، خلونا نشوف المقامات. سد ستة وثلاثة وثمانية وستة، يعني ستة وثلاثة وثمانية شنو أقرب عدد ينقسم عليهم كلهم؟ 24. فش تقول السدس؟ سدس 24 كم؟ أربعة. يعني 24 تقسيم 6 ماشي ماشي. الثمن كم؟ يعني 24 تقسيم 8 3. الثلثين 16. هني نشوف السدس أيضا الأب كم؟ السدس 4. خلينا نشوف الآن 4 و 16 20 و 3 23 و 4 27. هذه نسميها عول عالت. هذه بعدين ناخذها عالت يعني زادت. هني الأب ما له باقي عرفته. فالتأصيل باختصار ناخذ ايش اقرب عدد ينقسم على جميعهم. يعني مثلا عندنا الان عندنا الزوج و وام وعم شقيق. كم للزوج؟ الزوج نصف. كم للام؟ ثلث الباقي. نبي نأصل الآن. لما نبي نأصل شو نسوي؟ نشوف ماذا ننظر؟ المقامات. اثنين وثلاثة ستة. النصف كم؟ ثلاثة. الثلث اثنين. الباقي واحد. تمت المسألة واضح؟ فأنت إذا عندك 600 دينار تعطي هذا 300، هذا 200، هذا 100. سهلة بهذا الحاسب. هذا الحاسب الآن هذا النظري هذا مهم جدا. أما العملية الحسابية الآن من أسهل ما يكون. أي بس هذا كان يأخذ 4 من 24 يأخذ 4 من 27 بس. هذا يسمونه عول ماشي. هذا تأصيل. طبعا إذا عندنا وقت شلون نعرف من يعني الأعلى أقل شيء؟ أنا ذكرت يمكن عندكم إذا مثلا عندنا ثلث وسدس، ثلث وسدس هذا يسمونه إيش؟ تداخل. لأن الثلاث داشة إيش؟ بالستة. شنو نحط الأصل؟ الأكبر. واضح؟ نحط الأكبر. إذا عندنا ثمن وثلثين يعني ثلاثة ثمانية، هذه يسمونها تباين. يعني ما فيهم تداخل ولا أحد يقسم على الثاني، نضربهم بعض على طول يصير الأصل كم؟ 24. إذا عندنا ثلث وثلثين هذا تماثل، نأخذ واحدة منهم ونحطها الأصل. واضح؟ إذا عندنا سدس ونصف هذا نسميه احنا قلنا هذا تداخل ثلاثة وستة، وعندنا هذا تماثل، هذا توافق. يتوافقون بكم؟ باثنين، لأن اثنين تقسيم اثنين واحد، اثنين تقسيم ستة ثلاثة. واضح؟ لكن هذا التوافق إذا كان ستة واثنين على طول ناخذ الأكبر اللي هو ايش؟ الستة. على كل حال ايه بس يطلع مبلغ. الآن في برنامج الميراث، أحد المشايخ المعاصرين لما شافه بكى، دمعت عينه، لأن احنا قاعد نتعب نفسنا كل هذا. الحين انت دش على البرنامج في السيدي موجود، واعتقد في الايفون موجود، حطهم كلهم يعطيك كل شيء وانت لا تدري فرائض ولا شيء. يعني هذا في النهاية. على كل حال انا احنا اذا كان عندكم اي سؤال، لان هذا راح اوزع عليكم تمارين، عندكم اي سؤال الفرض يحتاج الى مراجعه شوي، ويحتاج الى فهم حفظ الشروط والضوابط والابكار من الامثله. انا اقترح الاخوه ان هذا اختبار مبدئي تمارين، فما يدخل في الاختبار النهائي. يعني الاختبار النهائي تدرسون ما سبق ما عدا الفرائض. وهذا توزع عليكم كتمرين يعني. ما راح أدخل نتعبكم شوي، هذه يصير تمارين نسميها تمارين. فأنا دزيتها في الإيميل ترى، وهذه موجودة بعد، وهذا التصحيح ماشي شيخ. وهذا آخر درس، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واسمحوا لنا على التقصير، واسمحوا لنا على الحط شوي، الله يأخذنا وإياكم، جزاكم الله خير. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.